السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الله عز وجل خلقنا لعبادته، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عبادات تقربنا إليه سبحانه وتعالى، وإن من أشرف تلك العبادات وأعلاها عبادة الصيام التي شرعها الله عز وجل لنا وللأمم التي كانت قبلنا، وهي من أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم، قال الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك، رواه مسلم في الصحيح. فأضاف الله عز وجل هذه العبادة له تشريفا وتنويها بمكانتها، وتنبيها على أن ثوابها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإن كل حسنة يفعلها العبد تكون بعشر أمثالها، ويضاعف الله للأزكياء ما شاء إلى 700 ضعف، إلا الصوم، فإن الله يجزي به، والجزاء من أكرم الأكرمين لا حد له، ولا يقدر أحد مقداره. وإن الله عز وجل شرع للمسلمين مع فريضة الصيام تنفلا بأيام فاضلة يكثر فيها الثواب ويعظم الأجر، ومن تلك الأيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من محرم عند أكثر أهل العلم، وهو الصواب الذي تدل عليه الأدلة. وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون هذا اليوم ويكسون فيه الكعبة، وكانوا يصومونه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومونه، فسألهم عن هذا، فقالوا: هذا يوم صالح، نجى الله فيه موسى وقومه، وأهلك فرعون وملأه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم، وأمر بصيامه وجوبا، حتى أنه أمر من أكل في ذلك اليوم أن يمسك بقية يومه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون هذا اليوم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويصومون صبيانهم ويلهونهم عن الفطر باللعب من ما يصنع لهم من أمور تلهيهم عن الفطر. وكان صيامه في أول الأمر واجبا، فلما فرض علينا صوم شهر رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء صام ومن شاء أفطر. ولزم النبي صلى الله عليه وسلم صومه، ولم يدع صومه إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. وكان صومه في حياته كلها هو صوم يوم العاشر فقط، إلى أن صام في آخر حياته صلى الله عليه وسلم في آخر محرم مر عليه في هذه الدنيا، فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. ومات صلى الله عليه وسلم ولم يدرك ذلك. فكان صوم النبي صلى الله عليه وسلم لعاشوراء إلى أن مات صوم يوم العاشر فقط، مع تمنيه أن يصوم التاسع لو عاش إلى قابل، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يعش إلى قابل. وقال صلى الله عليه وسلم في فضله: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فهو سبب لتكفير ذنوب السنة الماضية. وقد مر معنا البحث حول تكفير الكبائر بالأعمال الصالحة فيما درسناه في شرح الوصية الصغرى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام هذا اليوم، فصومه مشروع مسنون لم يرفع، لكن الذي رفع فرض صيامه، وفضيلته باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وصوم يوم عاشوراء له صور: الصورة الأولى أن يصومه الإنسان وحده، أي أن يصوم يوم العاشر فقط. والصورة الثانية أن يصوم يوم التاسع والعاشر. والصورة الثالثة أن يصوم يوم العاشر والحادي عشر. والصورة الرابعة أن يصوم يوم التاسع والعاشر والحادي عشر. وقد اتفق العلماء في الجملة على مشروعية هذه الصور إلا الصورة الأولى، وهي صورة إفراده، فقد اختلف أهل العلم هل إفراده مكروه أو أنه جائز. فذهب بعض أهل العلم إلى أن إفراده مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي معه، فدل ذلك على كراهية إفراده. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه غير مكروه بل مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صامه إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن إفراده لم يكن مكروها. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة أمر إلزام عند كثير من أهل العلم بصيام يوم معه، وأن الأمر الوارد فيه إنما هو عند كثير من أهل العلم أمر استحباب، إذ لم يقل أحد من أهل العلم بتحريم صومه مفردا. واختلف العلماء في الأفضل من هذه الصور، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا علم دخول الشهر برؤية شرعية كما حدث هذا العام فإن الأفضل أن يصوم المسلم التاسع والعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فهذه أفضل الصور. أما إذا لم يعلم دخول الشهر بل كان دخوله مشكوكا فيه، فالأفضل هنا أن يصوم المسلم التاسع والعاشر والحادي عشر، ليكون قد أصاب عاشوراء على كل حال، وهذا من الاحتياط للفضيلة، ولأنه صيام في محرم، والإكثار من الصيام في محرم مستحب ومشروع، فإنه أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان. وفيه مصلحة ظاهرة بينة، وهي الاحتياط لإدراك الفضيلة فيكون أفضل. إذن لو سألنا سائل: ما الأفضل في صيام يوم عاشوراء؟ قلنا: الصواب من أقوال أهل العلم أنه إن ثبت دخول الشهر فالأفضل صيام التاسع والعاشر، وإن لم يثبت دخول الشهر بل كان دخوله مشكوكا فيه فإن الأفضل صيام التاسع والعاشر والحادي عشر لما ذكرناه. وهل ورد حديث يدل على استحباب صيام التاسع والعاشر والحادي عشر؟ نقول: نعم، ورد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله ويوما بعده، لكن هذه الرواية ضعيفة فلا تصلح للاحتجاج بها على استحباب صيام الثلاثة أيام، وإنما يقال إنها مستحبة لما ذكرناه، لأنها من الصيام في شهر محرم كما قدمنا. وأما صيام العاشر والحادي عشر فقد جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، فخير بين الصيام بصيام يوم قبله أو صيام يوم بعده، فدل ذلك على المشروعية. وهذا العام يوم عاشوراء هو يوم الغد إن شاء الله عز وجل، وهو يوم السبت، وقد وقع للناس إشكال في هذا العام، وهو أن لصيام عاشوراء فضيلة بينة ثابتة، وقد ورد النهي عن صيام يوم السبت. فهل النهي عن صيام يوم السبت يمنعنا من أن نصوم عاشوراء هذا العام؟ أقول: قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا الحديث رواه الخمسة أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد والحاكم وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم. وقد اختلف أئمة الحديث في الحكم عليه، فقال أبو داود رحمه الله: هو منسوخ بحديث جويرية. وقد تكلم العلماء على كلمة أبي داود هذه، وتعجبت من أنهم جميعا حملوا كلامه على الرفع، أي أن هذا الحديث مرفوع بحديث جويرية، وقالوا لا وجه له، والنسخ لا بد له من دليل بين. والواقع أن أبا داود رحمه الله استعمل لفظ المنسوخ بمصطلح السلف الذي لا يعني الرفع، وإنما يعني التغيير أو الرفع، فمقصوده رحمه الله بقوله منسوخ بحديث جويرية أنه مقيد بحديث جويرية، لأن حديث جويرية دل على جواز أن يصام مع الجمعة أي مع غيره، فقال هذا النهي منسوخ بحديث جويرية أي مقيد بهذا الحديث، فيحمل على غير صورة جمع السبت مع غيره من الأيام كما ذهب إليه المحدثون. وقال أبو داود قال مالك إنه كذب. وقد تكلم العلماء على مقولة الإمام مالك وقالوا لا وجه لها، والذي يظهر والله أعلم أن مراد الإمام مالك بالكذب هنا الخطأ، والسلف الصالح رضوان الله عليهم يستعملون الكذب بمعنى الخطأ، ولا سيما فيما يتعلق برواية الحديث، فلعل الإمام مالك رحمه الله يريد بهذه الكلمة أن هذا الحديث خطأ، أي أنه شاذ لأنه مخالف للأحاديث التي تدل على جواز الصوم. وقال النسائي رحمه الله هذه أحاديث في أسانيدها اضطراب، ومراده الاضطراب في راوي الحديث، وهذا الاضطراب والله أعلم لا يضر، لأنه اضطراب في راوي الحديث الأعلى، والاضطراب في راوي الحديث الأعلى إذا لم يسقط إلى التابعي بل دار بين الصحابة لا يضر، لأنه إن كان هذا الراوي أو كان غيره الراوي فالجميع عدول. والاضطراب في هذا الحديث إنما في إسناد هذا الحديث إنما هو في راويه من الصحابة، والاضطراب في راوي الحديث الأعلى من الصحابة لا يضر الحديث. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الحديث شاذ فهو ضعيف لشذوذه، وبهذا أوحى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونص عليه ابن القيم وعليه جمع من المحدثين والعلماء أن هذا الحديث شاذ. وسبب شذوذه أنه قد وردت أحاديث كثيرة تدل على جواز صيام يوم السبت، فيكون كأنه ثقة خالف ثقات، حديث خالف أحاديث، كأنه ثقة خالف ثقات، فقالوا إنه شاذ وحكموا عليه بالضعف لهذا. وعلى هذا جمع كما قلنا من أهل العلم حتى من أئمتنا المعاصرين كالشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الحديث ضعيف لأن في إسناده اضطرابا وفي متنه نكارة، وقد بينا أن الاضطراب في إسناده لا يضر. وحسنه الترمذي وصححه الألباني وصححه بعض طلبة العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث من حيث هو ثابت إما حسن أو صحيح، لكنه ليس مقطوعا بصحته كما ذهب بعض الباحثين وقال إن الباحث يقطع بصحة هذا الحديث، فدون القطع بصحة هذا الحديث خرط القتاد، وإنما هذا الحديث حسن أو صحيح على غلبة الظن. هذا الذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث ثابت، هذا من جهة الصناعة الحديثية. وأما من جهة معناه فما معنى هذا الحديث؟ الذي يظهر والله أعلم أن معنى هذا الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا مضموما إلى غيره إلا فيما افترض عليكم، فصوموه لكونه فرضا ولو كان فردا. ما الدليل على هذا المعنى؟ نقول إنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت شمل هذا صيام يوم السبت في الفرض وصيام يوم السبت مع الجمعة والأحد وصيام يوم السبت مفردا لمناسبة كيوم عاشوراء وصيام يوم السبت مفردا. فهنا عندنا أربعة صور: صيام يوم السبت في الفرض، صيام يوم السبت في النفل مع غيره، صيام يوم السبت لمناسبة نفلا كيوم عرفة أو عاشوراء، صيام يوم السبت تنفلا مفردا. كلها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت، وخرج صوم الفرض بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليكم، فخرجت هذه الصورة. وخرج صوم يوم السبت مضموما إلى غيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، والحديث في الصحيحين فهو في غاية الصحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، ومعنى هذا الحديث صوموا يوما قبل يوم الجمعة أو يوما بعد يوم الجمعة إن صمتم الجمعة. فدل هذا على جواز بل مشروعية أن يصوم المسلم السبت مع الجمعة. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية ووجدها صائمة يوم الجمعة قال أصمت أمس؟ قالت لا، فانتفى صيام يوم الخميس، لم يبق لصيام يوم الخميس مجال حتى يقول إن يقول قائل إنه يحمل على الخميس. قال أو تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال إذن أفطري. فالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها أصمت أمس؟ قالت لا وقد انقضى أمس. أتريدين أن تصومي غدا؟ ما بقي إلا أن تصوم السبت مع الجمعة. قالت لا. قال إذن أفطري. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون عبثا، لا يمكن أن يسألها سؤالا لا يترتب عليه الحكم. فلما سألها علمنا يقينا أنها لو صامت يوم السبت لما أمرها بالفطر، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لصيام يوم السبت مع الجمعة. فهذا أخرج صيام يوم السبت مع غيره من النهي، خرج صيام الفرض بدليل مقارن، وخرج صيام السبت نفلا مضموما مع الجمعة أو غيرها بدليل منفصل. وجمهور أهل العلم على أن الدليل المنفصل مخرج كالدليل المتصل سواء بسواء. وبقي صورتان: صورة الإفراد لمناسبة وهي يوم عاشوراء أو عرفة أو نحو ذلك، والذي يعبر عنه العلماء بصيام يوم السبت لغير كونه سبتا، وإنما لكونه يوم عرفة أو لكونه يوم عاشوراء. وهذا يظهر لي والله أعلم أنه خارج من النهي بدليل القاعدة الشرعية، من أن النهي عن اليوم صوم اليوم إنما هو للنهي عن صومه لذاته، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا أن يوافق صوما يصومه فيصومه، فدل ذلك على الجواز. ومما يدل على الجواز أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. والمعلوم أن من صام ستة أيام بعد شوال سردا قد يوافق يوم السبت، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ومن وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام الأيام البيض، وهي كذلك قد توافق يوم السبت. وأصرح من هذا وأعدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر في الشهر حتى يظن أصحابه أنه لا يصوم هذا الشهر، وكان يصوم من الشهر حتى يظن أصحابه أنه لن يفطر منه شيئا. والحديث في الصحيحين عن عدد من الصحابة. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر، أي يسرد الصوم، حتى يظن أصحابه أنه لن يفطر منه شيئا. ولا يمكن أن يصل الأمر إلى أن يظن أصحابه أنه لن يفطر منه شيئا إلا إذا كان قد صام السبت، بحيث يصوم أياما متتالية متعددة. أما لو كان يفطر يوم السبت ويصوم بقية الأيام فإنه لن يقول الصحابة حتى نظن أنه لن يفطر منه شيئا، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصيام بما في ذلك السبت حتى يظن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يفطر في شهره هذا. ومن جهة أخرى أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية يصومه إلا قليلا، فأخذ بعض أهل العلم بالرواية الأولى فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وعلى هذا فدلالة الحديث بينة ظاهرة على جواز صوم يوم السبت في النفل. وإذا أخذنا بالقول الآخر وهو أن المقصود بصيامه كله أنه كان يصومه إلا قليلا، فهذا أيضا يدل بغلبة الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت. فإذا علمنا دلالة السنة فننظر في المسألة الفقهية، فنقول إن المسألة الفقهية لها ثلاثة أوجه في الجملة. الوجه الأول أن يفرد صيام يوم السبت نفلا لغير مناسبة، وهنا اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول إنه لا كراهة في هذا، بل يجوز للإنسان أن يفرد يوم السبت بالصيام. لماذا؟ لما قدمناه، لأنهم ضعفوا حديث النهي، وهذا عليه كثير من العلماء. والقول الثاني إنه يكره ولا يحرم، يكره صيام يوم السبت مفردا، وهذا عليه أكثر العلماء الذين أثبتوا الحديث. أكثر العلماء الذين أثبتوا الحديث قالوا إنه محمول على كراهية إفراده، رواه الترمذي وقال حسن، وحمله على إفراده، وبوب عليه ابن خزيمة بذكر الزجر عن إفراده، وكذلك ابن حبان، وكذلك كل من اطلعت على قول له من علماء الحديث في المسألة إنما حملوه على الإفراد وعلى الكراهة وأنه مكروه، وكذلك الفقهاء، فإن الفقهاء الذين نصوا على المسألة إنما ذكروا الكراهة، حتى الذين يعنون بذكر الخلاف كالنووي في المجموع وابن قدامة في المغني لم يذكروا التحريم، لكن يفهم من كلام الطيبي وغيره أن هناك قولا بالتحريم، وهو القول الثالث، إنه يحرم أن يفرد صيام يوم السبت نفلا لغير مناسبة، وهذا لم أجد من نص عليه نصا من أئمة الإسلام وفقهائه، لكن فهم من كلام بعض أهل العلم أنه يحرم، وإذا ثبت وجوده فهو أقرب إلى الصحة، أنه يحرم أن يفرد صوم يوم السبت نفلا لغير مناسبة. والوجه الثاني أن يصام مضموما مع غيره، ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في جواز هذا بلا كراهة، فلا أعلم أحدا من أئمة الإسلام الذين يعتد بقولهم من الأئمة المتقدمين من قال بكراهة أن يصام السبت مع الجمعة أو مع الأحد، بل كلمتهم فيما اطلعت عليه متفقة على جواز أن يصام يوم السبت مع غيره. وقد بحثت طويلا من قديم في هذه المسألة، وبحثت عن قول ولو بالكراهة فيما يتعلق بضم صوم يوم السبت إلى غيره في النفل، فلم أظفر بذلك. والوجه الثالث صوم يوم السبت لمناسبة، والذي وقفت عليه من أقوال أهل العلم جواز ذلك، ولم أقف على منع لهذا عن أحد من أهل العلم المتقدمين. ومن اجتهد من علمائنا الكرام الفضلاء العلماء الفقهاء الذين يفرح بقولهم وينظر فيه ويحتج له ولا يستهزأ به من تحريم مطلق لصيام السبت إلا فيما افترض علينا، إنما هو من غيرتهم على السنة وحرصهم عليها، لكنهم لم يصيبوا الصواب فيها، لا من جهة معنى الحديث، ولا من جهة الأحاديث الأخرى، ولا من جهة أقوال الفقهاء، فإني لا أعلم أحدا من الأئمة المتقدمين قال بالتحريم مطلقا إلا في الفرض، فعلى هذا فإنه لم يسبق إلى هذا القول، فيكون قوله غير صحيح، وإن كنا نعتذر له من جهة اجتهاده ونعرف له فضله وغيرته على السنة من جهة ما نعرفه من جهاده رحمه الله رحمة واسعة. فهذه هي المسألة، وخلاصتها أنه يحرم على الإنسان أن يفرد صيام يوم السبت نفلا لغير أمر شرعي، ويشرع له أن يصوم يوم السبت إذا وافق ما حث على صيامه كيوم عرفة أو يوم عاشوراء، ويشرع له أن يضيفه إلى غيره مع عاشوراء، مع عاشوراء إذا كان يوم السبت تاسوعاء مثلا، أو يضاف مع تاسوعاء إذا كان يوم السبت عاشوراء مثل هذه السنة، أو يضاف مع الأحد إذا كان هو عاشوراء مثل هذا العام. وهذه المسألة على ما سمعتم في كتب أهل العلم، سواء في كتب الحديث أو في كتب الفقه، على ما قرره فقهاء الإسلام. وقد وقفت على مؤلف لأحد المعاصرين أجلب فيه بالقواعد الأصولية، وقد تعجبت كثيرا من إعماله للقواعد الأصولية إعمالا لا يقره الأصوليون. وكثيرا ما يأتي بعض طلاب أهل العلم الذين لا يتخصصون في هذا الفن فيعملون القواعد الأصولية في غير وجهها، وقد يردون على العلماء، على علماء الحديث، على علماء الفقه، على علماء السنة بفهمهم غير الصحيح لإعمال القاعدة الأصولية. وعليه فالأمر الذي أراه ما سمعه مني الإخوة، والله أعلم بالصواب. وأنبه هنا إلى أمر، وهو أن بعض المسلمين يتخذ عاشوراء عيدا فيوزع فيه الحلوى ويصنع فيه حلوى خاصة ونحو ذلك، وقد يلبسون نساءهم الحلية ولباسا يدل على البهجة في ذلك اليوم. وهذا الأمر لا يجوز لوجهين. أما الوجه الأول فهو أنه موافق لليهود، فإن اليهود كانوا مع صيامهم له يتخذونه عيدا ويظهرون فيه الفرح ويظهرون فيه البهجة ويلبسون نساءهم فيه، فهذا يدل على عدم الجواز، لأن التشبه بهم في هذا الأمر الديني حرام قطعا ويقينا. وأما الوجه الثاني فهو أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وهذا يدل على عدم مشروعيته. فينبغي أن نحذر أهلنا من جعل هذا اليوم يوم عيد تصنع له مآكل خاصة ومشارب خاصة وحلوى خاصة وألبسة خاصة، فنقابل أيضا أولئك القوم الذين أضلهم الله فجعلوه مأتما يضربون فيه أنفسهم ويجرحون فيه أنفسهم ونحو ذلك. فأهل السنة والجماعة لا يجعلونه مأتما ولا يجعلونه عيدا، وإنما يصومونه كما صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث على صيامه. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه أو حث على صيامه لما صامه أهل السنة والجماعة. فهذا الأمر ينبغي التنبه إليه وتحذير الناس منه. هذا ما يحضرني في هذا المقام، أردت بسطه وبيانه لكثرة الكلام فيه هذه الأيام، لأن كثيرا من طلبة العلم أصبح علمهم قاصرا على كلام المتأخرين، مع ما فيه من خير فإنه لا يغني عن كلام المتقدمين. والمعلوم أن من لم يعرف الخلاف لم يعرف الفقه، هكذا قرر العلماء، من لم يعرف الخلاف لم يعرف الفقه. فالذي لا يراجع خلاف العلماء وينظر في كلامهم لا يكون فقيها على وجه الحقيقة، والله أعلم. ونعود إلى درسنا، وهو في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وكنا في الدرس الماضي يعني وقفنا عند أي سبب يا إخوة؟ السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنة والمخابرة والمحاقلة والملامسة والمنابذة والغرر إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. نعم، قلنا يا إخوة إن هذا السبب السادس هو متعلق باللغة، أي راجع إلى معاني الكلمات والجمل في لغة العرب، فقد ترد الكلمة إلى الإمام وتكون غريبة عنده فلا يعرف معناها. قال الشيخ: مثل لفظ المزابنة، وقد ورد النهي عن المزابنة في صحيح البخاري، والمزابنة مثلها معني مثالها بيع الزبيب بالكرم كيلا، بيع الزبيب بالكرم كيلا، بيع الزبيب بالعنب كيلا، هذه المزابنة. قال: والمحاقلة، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وقد فسرت يعني المحاقلة بأنها بيع الزرع القائم بالحب كيلا، بيع الزرع القائم في سنبله بالحب كيلا. والمخابرة نسبة إلى خيبر، والمخابرة أن يدفع الرجل أرضا بيضاء إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر، ثم يأخذ من الثمر، وهذا أحد معاني المخابرة. كذلك الملامسة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة، والملامسة أن يلمس الثوب ولا ينظر إليه، يلمس الثوب ولا ينظر إليه، يقول: اشتريت منك هذا الثوب بمئة، فيقول: قبلت، هذه ملامسة. قال الشيخ رحمه الله: والمنابذة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. ومعنى المنابذة له صور عند أهل العلم، منها أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر فيقول: هو لك بهذا، ولم ينظر أحدهما إلى ثوب الآخر. والغرر، الغرر نوع من الجهالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وبيع الغرر هو ما يكون فيه من جهالة، وقد اتفق العلماء على أن الجهالة اليسيرة لا تضر، وأن الغرر اليسير مغتفر، وليس المقصود باليسير القليل، وإنما المقصود الغرر الذي لو اعتبرناه لنسد بيع جنسه ولو كان كثيرا. أعطيكم مثالا: بيع البيت، البيت فيه غرر، ولو نظرنا له من حيث العدد فهو كثير. الساس الذي بني عليه البيت هل هو متين أو غير متين؟ الله أعلم. ما خلف الحائط من أجهزة من أسلاك هل هو جيد أو رديء؟ الله أعلم. الحديد الذي في الخرسانة هل هو بالعدد المطلوب أو لا؟ الله أعلم. هل هو من النوع الجيد أو الصدئ؟ الله أعلم. كل هذا غرر، لكن لو اعتبرناه لما صح بيع البيوت، ولذلك هو عند أهل العلم غرر يسير. فهذه فائدة فقهية ليست من درسنا، لكن أردت أن أوصلها إلى الإخوة، وهو أن قول الفقهاء يغتفر الغرر اليسير ليس المقصود به القليل عدا، وإنما ضابطه عند الفقهاء الغرر الذي لو اعتبر لنسد باب بيع جنسه، مثل ما ذكرنا في البيوت وغير ذلك من الكلمات الغريبة. نعم. قال رحمة الله عليه: وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. وتارة نعم، جاء في الحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، رواه أبو داود وابن ماجه وابن أبي شيبة، وقد يعني تكلم عليه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، وذكر أنه حسن، ذكر أنه حسن. وقد اختلف أهل العلم في معنى الإغلاق، لا طلاق في إغلاق، ما معنى الإغلاق؟ فقال بعض أهل العلم الإغلاق هو الإكراه، فلا طلاق في إكراه، ولذلك قالوا طلاق المكره لا يقع. لكن هذه مسألة مهمة ننبه عليها، الإكراه هنا معناه أن يحمل الإنسان على الطلاق حملا لا يستطيع دفعه، لا يستطيع دفعه. مثل والعياذ بالله امرأة قالت لزوجها طلقني طلقني، قال والله ما أطلقك يا بنت الحلال أنا أريد، قالت تطلقني، أخذت سكين وضعتها هنا والعياذ بالله، قالت تطلقني أو أقتل نفسي، قال أنت طالق، وضعت السكين قال تعالي، لا يقع لأنه إكراه، لأنه إكراه. لكن ليس من الإكراه أن تصر المرأة. بعض الناس يسألني يقول والله يا شيخ أني كنت مكره، كيف مكره؟ قال أصرت أصرت حتى طلقتها، هذا ليس بإكراه، هذا سفه. أن تطيع، إذا أصرت اخرج من البيت، اتركها في البيت تبكي حتى تتعب، وإذا تعبت تتصل عليك تقول تعال، تطلق وتقول أصرت علي أنا مكره، هذا ليس بإكراه ولا يدخل في الإكراه عند أهل العلم. وفسر بعض أهل العلم الإغلاق هنا بالغضب، قالوا المقصود بالإغلاق الغضب، لأن الغضب يغلق فكر صاحبه، ولذلك قسموا الغضب إلى ثلاثة أقسام: غضب جنون، غضب جنون، وغضب إغلاق، وغضب مجرد. غضب الجنون هو الذي يغضب حتى يصبح كالمجنون، لا يعرف السماء من الأرض، ولا المرأة من الدابة، ولا زوجته من أمه، فإذا غضب غضبا أصبح فيه مجنونا هكذا، قال لزوجته أنت طالق، قالت أمه يا بني، قال أنت طالق، هذا مجنون، هذا لا يقع طلاقه باتفاق العلماء، لا يقع طلاقه باتفاق العلماء. وغضب إغلاق يغلق الذهن ولا يرفعه، فيصبح الإنسان كالآلة لا يتحكم في نفسه، بل ربما لو قلت له أنت طلقت قال والله ما شعرت. فهذا اختلف في طلاقه، والصحيح أنه لا يقع، فلا طلاق في إغلاق، الصحيح أنه لا يقع. وغضب مجرد، جاء يريد أن يخرج إلى الدرس ما وجد الثوب مغسولا غضب، وبعض إخواننا ما شاء الله عندهم درجة الغضب سريعة، أين الثوب نريد أن ندرك الدرس؟ قال والله نسيت اليوم الابن فيه سخونة، نسيت أن أغسل ثوبك. قال ضيعت علينا الدرس. قالت الله المستعان ماذا أصنع، أنت ترى علي أعمالا كثيرة. قال تقولين أعمال كثيرة أنت طالق. ثم يتصل على المشايخ، يا شيخ والله كنت غضبان، صحيح كنت غضبان وأطعت الشيطان، طلاقك يقع باتفاق أهل العلم، ولا يكاد يطلق أحد وهو راضي، ما أحد يرضى عن امرأته ويطلقها في الغالب، وإنما الطلاق في الغالب يكون عن غضب، فمثل هذا يقع. على كل حال فائدة فقهية مرت. وبعض أهل العلم فسره بالجنون فقال معنى الإغلاق الجنون، فلا طلاق من مجنون فلا يملك الطلاق. وبعضهم قال الثلاثة كلها، الإكراه والغضب والجنون كلها إغلاق، وهذا الصحيح، فإن الحديث يحتمل المعاني الثلاثة كلها. نعم. قال رحمة الله عليه: وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة. وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة. نعم، يعني يقول الشيخ: وتارة يكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، فيفسره بلغته فيخطئ التفسير، لأن هذه اللغة ليست لغة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ورد في الرخصة في النبيذ. والمقصود بالنبيذ في لغة النبي صلى الله عليه وسلم الماء المحلى بالتمر أو الزبيب، الماء المحلى بالتمر أو الزبيب، هذا الذي كانوا يحلون به الماء، بدل ما المشروبات التي عندنا الآن التي تكون حلوة، كانوا يأتون بالماء فينبذون فيه تمرا، فإذا نبذوا فيه التمر تبدأ الحلاوة تكون في الماء فيشرب، أو ينبذون فيه زبيبا، يطرحون زبيبا فيحلو الماء بهذا. لكن فهم بعض العلماء أن النبيذ هو النبيذ الذي يسكر، فقالوا بجوازه رخصة، لأنه هو النبيذ في لغتهم، ولا شك أن هذا في لغة النبي صلى الله عليه وسلم خمر وليس نبيذا، فالخمر ما خامر العقل، فهذا في لغة النبي صلى الله عليه وسلم خمر، وإن كان في لغتهم يكون نبيذا. نعم. قال رحمه الله: وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة. نعم، عصير العنب المشتد، لاحظوا، أولا مقيد بالعنب فيخرج التمر غير التمر، وثانيا مقيد بالمشتد وهو الذي يقذف بالزبد، وهو الذي يقذف بالزبد، ففهموا أن الخمر الذي ورد في النصوص هو عصير العنب المشتد الذي يقذف بالزبد. نعم. قال: بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر. نعم، يعني أولا إذا نظرنا إلى الواقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن أكثر الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان من التمر لا من العنب، أكثر الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند تحريمه كان من التمر لا من العنب، قد قال أنس رضي الله عنه: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما يجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر. والحديث في صحيح البخاري. يقول أنس رضي الله عنه: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما يجد أو وما نجد، والآن وهمت الرواية، يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر. إذن كيف تفسرون الخمر بعصير العنب مع أن أكثر الموجود عند تحريم الخمر إنما هو ما كان من التمر؟ وأيضا قال عمر رضي الله عنه بعد أن صعد على المنبر قال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. يعني كل ما غطى العقل فهو خمر من أي صنف كان. هكذا قال عمر رضي الله عنه على المنبر وبمحضر الصحابة، ولم يرد عليه أحد، فكان إجماعا على تفسير الخمر. نعم. قال رحمه الله: وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز. نعم، لعلي يفسر هذا الكلام ثم نقف لنجيب عن الأسئلة ثم نعود له غدا إن شاء الله. قال: وتارة لكون اللفظ مشتركا. المشترك كما يقول العلماء باختصار هو الكلمة الدالة على أكثر من معنى مختلفة، الكلمة الدالة على أكثر من معنى، وكانت تلك المعاني مختلفة. كالقرء، القرء مشترك لأنه يدل على الطهر والحيض وهي مختلفة. والعين، العين تطلق على العين الجارية عين الماء، وتطلق على العين الباصرة عين الإنسان، وتطلق على الجاسوس فإنه يسمى عينا، فهذا مشترك. والمجمل هو الذي لا يتضح معناه للسامع، لا يتضح معناه للسامع، فهو يحتاج إلى بيان. والناس يتوسعون في المجمل ويطلقون الكلام المختصر، يطلقون على الكلام المختصر المجمل، فإذا وجدوا لعالم كلاما مختصرا واضح المعنى وكلاما طويلا قالوا يحمل المجمل على المفصل. هذا ليس بمجمل يحتاج إلى بيان، هذا مفصل مبين، ذاك كلام طويل وهذا كلام مختصر واضح المعنى. المجمل من صفاته، بل صفته الكبرى، أن لا يتضح معناه للسامع. ولم يبق مجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل النصوص بينت، لكن هناك إجمال نسبي حيث قد يبلغ الإمام المجمل ولا يبلغه النص المبين، فيكون مجملا هنا في حقه لأنه لم يبلغه البيان، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين فإنا نجزم أنه لم يبق من شرعنا شيء لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في البلوغ قد يبلغ العالم نص مجمل ولا يبلغه النص الذي بينه، فيكون مجملا في حقه من جهة البلوغ لا من جهة الواقع. أو مترددا بين حقيقة ومجاز. الحقيقة كما يقول الأصوليون هي المعنى الموضوع للكلمة أولا، المعنى الموضوع للكلمة أولا، يعني في أول الاستعمال. والمجاز هو المعنى الذي لا يتبادر إلى الذهن إلا بقرينة، لا يتبادر إلى الذهن إلا بقرينة. فيقولون إذا قلت رأيت أسدا فهذا حقيقة، لأنه وضع للحيوان المفترس أصلا. وإذا قلت رأيت أسدا حاملا رمحه فهذا مجاز، لأنه يراد به المعنى، يراد به الشجاع، والدليل على ذلك القرينة. والحق من أقوال أهل العلم أن كلام العربي كله حقيقة، تفهم بالسياق، تفهم بالسياق، فإن الكلمة لا معنى لها بإفرادها، ولا يمكن لأحد أن يثبت وضعا أولا ووضعا ثان، ولا يوجد فرق صحيح بين الحقيقة والمجاز. فإن كل عاقل إذا سمع رأيت أسدا حاملا رمحه لن يفهم الحيوان المفترس ثم ينصرف ذهنه إلى الشجاع بقرينة، سيفهم مباشرة أنه الرجل الشجاع. ولو جاءنا شخص يتحذلق قال لا هذا أسد الحيوان المفترس، فلما سمعت أنه قال حامل الرمحة هذا الرجل الشجاع، نقول تراجع علمك أو عقلك، لأن هذا لا بد فيه من خلل إما في العلم أو في العقل. وهذا بسطته بسطا في عدد من الدروس، وبينت مسألة في نظري والله أعلم أذكرها للفائدة هنا، وهي أن مسألة الحقيقة والمجاز عند كثير من أهل العلم مسألة اجتهادية وليست مسألة أصلية. وهذا في حق من؟ في حق من نظر إلى أسلوب العرب ولم يعمل ذلك في هدم المعاني الشرعية، فهذه مسألة اجتهادية. فبعض أهل العلم أداهم اجتهادهم في النظر إلى أسلوب العرب إلى إثبات المجاز، لكنهم على عقيدة أهل السنة وعلى المعاني الشرعية، فهؤلاء أهل اجتهاد في المسألة. أما من جعل المجاز وسيلة لهدم المعاني الشرعية وتغيير العقيدة كالمعتزلة كابن جني مثلا والزمخشري والأشاعرة وغيرهم، فهذه المسألة ليست اجتهادية عندهم، بل هؤلاء معتدون. والقاعدة التي ينبغي أن ينظر إليها طالب العلم أنه لا يبرأ المجرم لسلامة البريء، ولا يجرم البريء لجرم المجرم. هذه مسألة مهمة جدا، قد يتفق اثنان في كلام واحد، أحدهم بريء سليم والآخر فيه إجرام، فما نأتي نجرم البريء لجرم المجرم، ولا نبرئ المجرم لبراءة البريء. فيجب على طالب العلم أن يتعلم كيف يضع التمر في مكانه وكيف يضع الجمر في مكانه، وألا يخلط بينهما. ولعلنا نقف هنا ونجيب على أسئلتي، على ما تيسر من أسئلتي الإخوة، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. ذكر شيخ الإسلام للمجاز في كلامه هل يدل على أنه يثبته؟ وما التوفيق بين ما نقل عنه من إنكاره له؟ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يذكر المجاز أحيانا في كلامه على تعبير الخصوم، على سبيل التنزل بقبول كلمة الخصم،